أشوفك أشوفك أنا وأشوف أشوفك أنا وأشوفك أشوفك أشوفك بكرة في موعد تصور أشوفك أصور أنوم الليلة لا لا لا يمكن أسافر كتاب أشهد تصور أشوفك أصور أضاعك يا إرادة الحب وسلم ليكي ما صباح